بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا بالأمس حول آداب الاستنجاء، نعم، وقبله ما يتعلق ب آخر باب الآنية. الحنابلة يرون أن مباشرة الإناء المضبط حكمه مكروه، لماذا؟ طيب، إلا لحاجة مثل إيش؟ لو شرد من جهة أخرى. طيب، حكم آنية الكفار؟ صحيح. اعترض على ذلك بحديث، لحظة، نعم، أحسنت، أيوة. اسمك؟ عمار. عمار، طيب ليمينك يا عمار، ثياب الكفار، الدليل دليل ان ثياب الكفار طاهرة. ايوه، طيب يا عبد الرحمن، جلد الثعلب حكمه عند الحنابلة نجس، فان دبر فهو نجس. طيب، في خلاف في المسألة هذه، قلت أنا أن الراجح يرجع إلى شيء آخر، حسب أي أدلة؟ أيوة، حديث النهي عن جلود السباع ممتاز، وحديث لا الثاني اللي هذا حديث ثابت. أيوة، أحسنت، دباغ هذا كاتها. طيب، اللي خلفك الراجح، لا اللي أنا، أنت اسمك أنت حاتم عماد. أيوة، أنت عماد، ها اللي هو اللي ما تؤثر فيه الذكاء، ليش صار هذا هو الراجح؟ أيوة، فإن هذا هو الراجح. هل يباح استعمال يا محمود الجلد عند الحنابلة بشروط؟ تستعمل فيه مائع، في ماء أن تستعمل في ماء أو أن تستعمل في في اليابسات. أيوة. طيب دليل طيب لكن ما هو الدليل على أصل الاستثناء؟ إيه ما يطهر، المفروض إن ما نستعمله، ليش الدليل على الاستعمال؟ ممتاز حديث ميمونة. ثاني صحيح هذا، لكن ها أيوه هذه المسألة أحسنتم. طيب حسن، الميتة هل تذكر الأشياء الطاهرة فيها أو كلها نجسة؟ على الراجح مثلا كلها نجسة، مرة ما فيها شيء إلا لبنها وشعرها ونحوه. أيوة في شيء أو فقط أيوة أيوة أحسنت. ما هو يا ايش اسمك؟ محمد. ما هو الاستنجاء؟ صح احسنت. والاستلاح بماء، بماء فقط بماء. طيب احسنت يا عمر، ما حكم قول بسم الله عند دخول المسجد بيت الخلاء؟ على المذهب يستحب، الدليل ورد عن بعض الصحابة صحيح. والقول الثاني لم يثبت. أحسنت. طيب في الأخير، هل يعتمد على رجله اليسرى أو اليمنى؟ آخر شيء على المذهب على اليسرى. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه أيسر، وأيضا ما اسمعك. إيه لكن في ايضا شيء اخر انه ورد لكنه ضعيف. محمد وش مقصوده بالستاره؟ نعم دليل. أيوة. طيب إلى هنا احنا وقفنا. انتهينا من ويكره دخوله ولا لا؟ خلاص اقرأ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ورث كفره قدر ذنوبه من الارض وكلامه فيه وقوله فيه شك ونحن احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف الكلام عن المكروهات، يقول: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني ويكره للإنسان أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. والدليل على الكراهة من وجهين: الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الثاني أن في هذا مزيد ستر للإنسان، إذ قد يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فيؤدي هذا إلى انكشاف عورته. وعلم من هذا التعليل أن رفع الثوب إن كان سيؤدي إلى انكشاف العورة بالتأكيد فهو محرم، فإن كان يخشى انكشاف العورة فهو مكروه، ويعلم هذا ببعد وقرب الذين حوله من الناس، فإن كانوا بقربه بحيث يجزم أنه لو رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض لرؤية عورته فهو محرم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلامه فيه، يعني ويكره كلامه في بيت الخلاء. واستدل الحنابلة على الكراهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام، وعلل يرحمك الله وعلل صلى الله عليه وسلم عدم الرد بكونه يقضي حاجته. والقول الثاني أن الكلام محرم لأن رد السلام واجب، والواجب لا يترك إلا لمحرم. وظاهر كلام الحنابلة أنه يكره الكلام في بيت الخلاء وإن لم يكن في حال قضاء الحاجة، لأنه يقول وكلامه فيه، والحديث الذي استدلوا به يدل على الكراهة حال قضاء الحاجة، والأقرب أن الكراهة إنما تكون حال قضاء الحاجة، فإنه في هذه الحال يكون على صفة لا ينبغي له فيها أن يذكر اسم الله. بناء على هذا، لو دخل الإنسان لدورة المياه ليصلح شيئا فيها أو ليغسل يده فقط، ففي هذه الأحوال لا دليل على الكراهة، وعند الحنابلة أيضا يكره في هذه الأحوال، لكن الحديث أخص من دعوة الحنابلة، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع حال قضاء الحاجة. ثم المعنى يؤيد هذا، فإن الصفة المكروهة هي حال قضاء الحاجة، أما كون الإنسان في بيت الخلاء هذا لا يؤدي إلى التحريم. ويتأكد هذا الحكم في وقتنا هذا، فإن دورات المياه المعاصرة لا تبقى فيها النجاسة، بخلاف دورات المياه القديمة فإن النجاسة تبقى فيها إلى أن تزال. أما اليوم فإن النجاسة غير موجودة في دورة المياه لأنها تنصرف، فهذا الأمر يؤكد عدم الكراهة في حال عدم قضاء الحاجة. والمقصود الكلام، المقصود الكلام، الحديث كله عن الكلام، يعني أن يتكلم، لا أن يتكلم بذكر الله، لكن أن يتكلم لا يوجد دليل واضح على الكراهة، لا سيما في حال عدم قضاء الحاجة. وقوله رحمه الله وبوله في شق ونحوه، يعني ويكره للإنسان أن يبول في الشقوق. وجه الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، وهو حديث حسن، ولئلا يخرج عليه ما يؤذيه. وهذا من أمثلة دقة الشرع في بيان الآداب التي تتعلق بقضاء الحاجة، وهو بالتالي من أدلة كمال الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: ومس فرجه بيمينه، يعني ويكره للإنسان أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، فهي مقيدة بحال البول. لكن الحنابلة يرون أن هذا مكروه مطلقا، أن يمس ذكره بيمينه حال البول وفي غير حال البول، وهذا هو الصواب أنه مكروه مطلقا، لأنه إذا كره للإنسان أن يمس ذكره حال البول مع حاجته إليه فإنه في غير حال البول من باب أولى، من باب أولى. كما أن الظاهر من نصوص الشرع أن الشارع يكره للإنسان أن يمس ذكره بيمينه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذا يعطي دلالة أن مس الذكر باليد من الأمور التي لا يرغبها الشارع، وهذا يؤيد التعميم وأن لا يكون الحكم متعلقا بحال البول. ثم قال والاستنجاء واستجماره بها. إذا كان الشارع نهى عن مس الذكر في غير حال البول فكيف بالاستنجاء والاستجمار؟ فحديث أبي قتادة السابق فيه دلالة أولوية على النهي عن ذلك، كما أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الإنسان بيمينه. ثم قال رحمه الله واستقبال النيرين، يعني ويكره للإنسان حال قضاء الحاجة أن يستقبل النيرين الشمس والقمر، وتعليل ذلك أن فيهما من نور الله. والقول الثاني أنه لا يكره، أولا لأنه لا يوجد دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي، ثانيا لأن الشارع نهى عن استقبال القبلة ببول وغائط، وهو إذا لم يستقبل القبلة فسيشرق أو يغرق فسيستقبل أحد النيرين. وهذا القول يمكن أن نقول أنه يعني خطأ، وهي درجة أقل من درجة الضعيف، لأن مخالف للنص بوضوح. إذا أمر الإنسان لا يستقبل القبلة ففي كثير من المواضع إذا انحرف عن القبلة فسيستقبل الشمس أو القمر. انتهى المؤلف من المكروهات وانتقل إلى المحرمات. هنا نعم. المؤلف أخر المحرمات عن المكروهات وجعلها في الأخير، وكان الأولى به أن يجعلها في الأول، لأن عناية الشارع بترك المحرمات أعظم من عناية الشارع بترك المكروهات، بدليل أن هذه محرمات وهذه مكروهات. قال رحمه الله ورفع درجته: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. الحنابلة يرون أن استقبال القبلة واستدبارها محرم إلا في البنيان، فهو محرم في الصحراء، فهو محرم في الصحراء. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث نص في التحريم، واستدلوا على جوازه في البنيان بحديث ابن عمر أنه رقى على بيت صفية رضي الله عنهما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستدبر الكعبة. ولهذا نص المؤلف رحمه الله على قوله استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، يعني أنه يجوز إلا في البنيان. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال كثيرة، والسبب في ذلك كما تقدم معنا مرارا أن النصوص فيها متعارضة. فالقول الثاني التحريم مطلقا أخذا بعموم النصوص وتركا للأدلة المحتملة. والقول الثالث جواز الاستدبار في البنيان فقط أخذا بحديث ابن عمر بدون زيادة ولا نقص. وكنت أرى أنه هذا القول في الحقيقة قوي وفيه جمع بين النصوص، ثم لما تأملت بعد ذلك في النصوص وجدت أن الشارع لا يفرق بين الاستدبار والاستقبال، فهو يمنع من الجميع في الأحاديث الصحيحة، وهذا دليل أنه لا يوجد ما يستند عليه في التفريق بين الاستقبال والاستدبار. فإذا جاء النص بجواز أحدهما فالآخر كذلك جائز، وعلى هذا يكون أحسن الأقوال المذهب، وعلى هذا يكون أقوى الأقوال المذهب، ويكون حديث ابن عمر فيه دليل على الجواز. ثم قال رحمه الله تعالى: ولبثه فوق حاجته. بقاء الإنسان فوق حاجته بعد الانتهاء يصل عند الحنابلة إلى درجة التحريم، والسبب في التحريم أن في بقائه على هذا الوضع فيه كشف للعورة، وكشف العورة لا يجوز، كما أنه يعرض بذلك نفسه للتلوث بالنجاسة. والأمر الثالث أن في هذه الهيئة والصفة وهي البقاء على الحاجة من غير حاجة فيه مضرة صحية. والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على جسده عمدا، لأنه أمانة عنده. وهذا صحيح، يعني القول بالتحريم صحيح ووجيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يعني ويحرم على الإنسان أن يبول في هذه المواضع الثلاثة. ودليل التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. وهذا الحديث في مسلم لا إشكال إن شاء الله في صحته. وأما التعليل فهو واضح، لأن قضاء الحاجة في هذه الأماكن يدخل الضرر العظيم على المسلمين. وانطلاقا من هذا التعليل يكون قضاء الحاجة في أي موضع يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين محرم، ولا شك أنه وجد في عصرنا هذا من الأماكن التي يحتاجها الناس أكثر من حاجتهم للأماكن المذكورة في كتب الفقهاء، فالتخلي في هذه الأماكن محرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ظلهم، الأقرب إن شاء الله أنه لا يقصد أي ظل، وإنما يقصد الظل الذي يتخذه الناس للاستراحة والمقيل والبقاء والجلوس، أما الظل الذي ربما يجلس فيه أحيانا فهذا لا يمنع منه المسلم من أن يقضي حاجته، لكن المقصود الظل المتخذ ظلا للارتفاق به على وجه التكرار والاعتياد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. وتحت شجرة عليها ثمرة نفس الشيء، يعني تحت شجرة عليها ثمرة لم يذكر في الحديث، لم يذكر في الحديث، لكن نحن قلنا أن أي مكان يكون فيه نفع للمسلمين لا يجوز أن يتخلى الإنسان فيه. والشجرة التي لها ثمرة إذا تخلى الإنسان تحتها آذى بذلك كل من أراد أن يأخذ من ثمرة هذه الشجرة، وإنما ذكر الشجرة التي لها ثمر لأنه ربما توجد من الأشجار ما له ثمرة وليس له ظل، وبهذا لا يكون في كلام المؤلف تكرار، فقد يكون للشجرة ظل بلا ثمرة وقد يكون لها ثمرة بلا ظل، ولهذا نص على الأمرين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستجمل ثم يستنجي بالماء، يعني أن السنة والأكمل أن يستجمر الإنسان أولا بالحجارة ثم يتبع الحجارة الماء، فهذه الطريقة هي الأفضل والأكمل، ثم يليها الاستنجاء بالماء، ثم في المرتبة الثالثة الاكتفاء بالاستجمار. واستدل الحنابلة على أن الطريقة الأولى هي أفضل الطرق بأمرين: الأول الإجماع، فقد حكي الإجماع على أن هذا أفضل الطرق. الثاني حديث عائشة أنها قالت لنساء الصحابة: مرنا زوجكن أن يستطبن بالحجارة ثم يتبعن ذلك بالماء. وقلت في الشرح الأول أني لم أجد هذا الحديث، وما زلت لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده في كتب السنن، إنما الذي في الكتب المسندة أن عائشة قالت: مرنا زوجكن يستطبن بالماء. ومما يدل على أن الدرجة الأولى في التطهر هي باستخدام الحجارة ثم الماء، يعني مع الإجماع وهذا الحديث معه آثار مروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا أن يباشر الإنسان النجاسة في يده وأمروه أن يستخدم الحجارة. ونحن ولله الحمد في عصرنا هذا لا نحتاج إلى هذا الأمر، لأن الإنسان إذا استخدم الوسيلة المعاصرة في استخدام الماء وهو هذا الشطاف حصل ما يعني حصل مقصود الصحابة، وهو عدم مباشرة النجاسة مع عدم الحاجة إلى استخدام الأحجار، فهذا من فضل الله أن الإنسان يستطيع بدون الحاجة إلى الحجارة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار. مقصود المؤلف يعني ولو مع وجود الماء، يعني ولو مع وجود الماء، وإجزاء الحجارة مع وجود الماء محل إجماع من الصحابة، فيجوز الإنسان أن يكتفي بالحجارة مع وجود الماء، وإن كان هذا خلاف الأولى، لأن مقصود الشارع تمام الإنقاء والتطهير، وهو يحصل بالماء أكثر منه بالحجارة. ثم قال: إن لم يعد الخارج موضع الحاجة. يشترط لاستخدام الحجارة أن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة، والسبب أنهم قالوا أن الشارع إنما أجاز استخدام الحجارة لرفع الحرج ولوجود الحاجة، والحاجة إنما تتصور فيما يتكرر، وتعدي الخارج موضع الحاجة ليس مما يتكرر فلا تتعلق به الرخصة. وهذا يشبه أن يكون تخصيص النص بعلته، هذا يكون من تخصيص النص بعلته، وهو محل خلاف، وهي مسألة محل خلاف، وإن كان الأقرب جواز تخصيص النص بعلته لا سيما المتفق عليها. والقول الثاني أنه يجوز استخدام الحجارة مطلقا ولو تعدى خارج محل الحاجة، واستدل أصحاب هذا القول بأمرين: الأول عموم النصوص فإنها لم تفرق بين هذا وذاك، الثاني المنازعة أن في أن العلة هي دخول الرخصة في أمر لا يتكرر، بل العلة هي الترخيص مطلقا، هي الترخيص مطلقا، فيجوز للإنسان أن يترخص مطلقا سواء في الأمر الذي اعتيد تكرره أو في غيره. فهذه هي العلة، يعني العلة من مشروعية الاستثمار عموم الرخصة وليست خصوص الرخصة في هذه الصورة التي زعمها الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. لما قرر المؤلف مشروعية الاستجمار أراد أن ينتقل لشروط ما يستجمر به، فالشرط الأول لما يستجمر به أن يكون طاهرا، والدليل على هذا حديث ابن مسعود أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: فلم أجد إلا حجرين فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، صلى الله عليه وسلم. وهو نص في أنه يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا. الثاني التعليق، لأن المقصود من الاستجمار التطهير، وكيف نطهر بنجس، فكيف نطهر بنجس، فلا إشكال أن هذا من شروط ما يستجمر به. ثم قال منقيا، يشترط فيما يستجمر به أن يكون منقيا، أي أن يحصل به الإنقاذ. والتعليل الدال على هذا الحكم أن المقصود من الاستجمار الإنقاذ، فإذا استخدم ما لا ينقي لم يجزئ، لأنه خالف المقصود من الاستجمار. والمقصود بالإنقاء هنا أن لا يبقى في محل الأذى ما يمكن أن يزال بالحجر، إن بقي شيء يمكن أن يزال بالحجر فإنه لم يستنج الاستنجاء الشرعي. وتعلمون أن مثل هذه الأحكام تبنى على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه بعد بذله الجهد أنه لا يوجد في المكان شيء يمكن أن يزال بالحجر فقد تطهر التطهر الشرعي، وإن بقي فيه أذى إلا أنه لا يمكن أن يزال بالحجر. فإذا بقي أذى لا يمكن أن يزال بالحجر فلا بأس بذلك، لأن هذا رخصة، ولأنه لو قيل يجب أن لا يبقى شيء لأدى هذا إلى إيش؟ لأدى إيش؟ أحسنت، لأدى إلى إلغاء مشروعية الاستجمار، لأنه لا يمكن أن يستجمر الإنسان إلى أن لا يبقى شيء في محل الأذى كما يصنع بالماء. هذا فيه صعوبة. مهم أنه ما قرره الحنابلة وغيرهم من الفقهاء في هذا صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: غير عظم وروث. لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالعظم ولا باللوث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بالعظم أو الروث، وأخبر أنهما طعام لإخواننا الجن، وهو حديث صحيح. فإن استعمل الإنسان العظم أو الروث فهو آثم، عليه أن يتوب إذا كان عالما بالنهي، لكن إن استخدمهما فهل التطهير بهما صحيح مع الإثم أو لا يصح مع الإثم؟ أما الروث فالذي يظهر أنه لا يحصل به الإنقاذ، بل ربما يحصل به مزيد تنجيس، إلا إذا كان يابسا يبسا تاما يحصل بالمسح به ما يحصل بالمسح بالحجارة، وأما العظم فيحصل به الإنقاذ. وقد اختلفوا على قولين: القول الأول أنه يحرم الاستنجاء بهذه الأعيان ولا تحصل الطهارة الشرعية بها، وهو المذهب. والقول الثاني أنه يحرم لكن تحصل الطهارة الشرعية بها. لأن النهي لا يعود لهذه الأعيان من حيث التطهير بها، لكن من حيث أنها طعام لإخواننا من الجن، وإذا كان الأمر كذلك فالتطهير بها صحيح مع الإثم. وواضح إن شاء الله أن القول الثاني أقرب، فإذا استخدمها الإنسان فعليه أن يتوب، لكن لا يجب عليه أن يعيد الاستجمار. وطعام، يعني ولا يجوز للإنسان أن يستنجي بالطعام. وإطلاق المؤلف يشمل طعام الحيوان وطعام الإنسان، وهذا يؤدي إلى تحريم الاستجمار بأي نبات يمكن للإنسان للحيوان أن يأكله، لأنه إذا نهى الشارع عن الاستنجاء بطعام الجن ودوابهم فطعام الإنس ودوابهم من باب أولى. وهذا قياس صحيح، إلا أنه يشكل عليه مسألة النباتات الموجودة في الصحراء التي يمكن أن تؤكل من البهائم، فهل هذه النباتات نهى أيضا عنها الشارع، مع العلم أن النصوص ليس فيها النهي عن هذه النباتات وإنما هو قياس، فهل يصح أن نقيس كل نبات يؤكل من حيوانات الإنس على ما جاء النص عليه؟ يعني فيه نظر وتردد، ربما نقول أنه يجوز للإنسان أن يستخدم هذه النباتات التي تأكل منها حيوانات الإنس لأنه لا دليل على المنع، ولأن هذا لا يؤدي إلى تضييقها على الإنس، كما أن الإنس يعني بإمكانهم المدافعة عن طعام حيواناتهم، ولم ينقل شيء من هذا عن الصحابة ولا بطبيعة الحال ولا في النصوص، فطعام الحيوانات فيه نظر، يعني يحتاج إلى مزيد نظر، أما طعام الإنسان فلا إشكال فيه لأنه محترم، حتى لو لم يأتي حديث النهي عن طعام الإنس الجن، فطعام الإنسان نعمة محترمة لا يجوز أن تستخدم في مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: ومحترما، يعني ولا يجوز أن يستجمر بأي محترم، بأي شيء محترم. والمثال المعروف لهذا الكتب التي كتب فيها ما يحترم ويوقر ككتب أهل العلم، وكل كتاب فيه شيء من الآيات أو من الأحاديث، ولو كان موضوع الكتاب غير شرعي كأن يكون أدبي أو اجتماعي أو أي فن آخر غير الفنون الشرعية، ما دام فيه ما يحترم من النصوص والآيات فلا يجوز الاستجمار به. طيب، فإن كان الكتاب كتاب علم محترم لا يوجد فيه النصوص من الكتاب والسنة، مثل لو افترضنا أي كتاب، لا نريد أن نقول فن من الفنون أظن أنه هو المقصود، أي فن من الفنون، لكن لا يخلو من الآيات والأحاديث وذكر الله تماما، هل يجوز أن يستنجى به؟ بمعنى هل المقصود العلماء بالمحترم ما فيه ذكر الله أو كلاما فيه شرح للشرع، أو المحترم كل ما هو مفيد ونافع؟ فمثلا على سبيل المثال كتب الكيمياء والفيزياء والجغرافيا لو خليت من ذكر الله هل يجوز أن يستجمر بها؟ الظاهر والله أعلم أن هذه الكتب تدخل فيما يحترم، وأنه لا ينبغي الاستجمار بها لأنها محترمة مفيدة وينتفع الناس بها وفيها علم نافع للمسلمين فلا تستخدم في مثل هذه الأمور. ثم قال: ومتصلا بحيوان، يعني لا يجوز للإنسان أن يستنجي بشيء متصل بالحيوان، مثل أن يستنجي بطرف الماعز والشياه أو بيدها أو برجلها، فهذا لا يجوز، لأن الحيوان ينقسم إلى قسمين: حيوان نجس، وسبق أنه يشترط فيما يتطهر به أن يكون طاهرا، أو يكون حيوانا طاهرا فهو محترم لأنه مما ينتفع به الإنسان، وبهذا تبين أنه لا يجوز أن يستجمر بشيء متصل بالحيوان. ولعل هذه المسألة مفروضة، لعلها مفروضة، من الذي سيستنجي بجزء يعني ما زال متصلا بالحيوان؟ هذا فيه يعني بعد. ثم قال: ويشترط ثلاث مساحات، يعني ويشترط في الاستجمار فلا ينقص عن 3 مساحات، وإن حصل التطهر بأقل منها. فإذا مسح الأولى ثم مسح الثانية وحصل الإنقاء فإنه يجب أن يستمر في الاستنجاء إلى أن يصل إلى 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهى أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، فدل هذا على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من هذا العدد وإن حصل الإنقاء بغيره، عفوا وإن حصل الإنقاء بدونه. ثم قال ولو بحجر ذي شعاب. أراد المؤلف أن يبين أن الواجب في المساحات التعدد في المساحات لا في الأحجار، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي الإنسان بأقل من 3 أحجار محمول على المساحات المنقية لا على تعدد الحجر، يعني أنه ليس من مقصود الشارع تعدد الحجر، لكن من مقصود الشارع أن تتعدد المساحات. والقول الثاني أنه يشترط 3 أحجار تمشيا مع النص، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال لنهى أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 مساحات، لكنه عبر بالأحجار، وهذا القول ضعيف، فإنه ما زال أهل العلم يتعاملون مع النصوص من حيث معناها والعلل التي دلت عليها. وإذا نظر الإنسان في هذه النصوص علم أن مقصود الشارع الإنقاء وأن لا ينقص عن 3، سواء بالأحجار بتعدد الأحجار أو بتعدد المساحات، ولهذا نقول إن شاء الله الأقرب هو جواز المساحات 3 وإن لم تتعدد الأحجار. إلا أنه يشكل على هذا شيء وهو محل تأمل، هذا الشيء أن نجد أن الشارع نهى الإنسان أن ينقص عن 3 أحجار أو 3 مساحات، مع أن الإنقاء قد يحصل إيش بأقل منها، فكأن هذا الأمر فيه نوع من التعبد، وإذا كان فيه نوع من التعبد إذن نلتزم بالأحجار لأنه يكون غير معقول المعنى. والجواب عن هذا الإشكال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينقص الإنسان عن 3 أيضا معقول المعنى وليس على سبيل التعبد، والمعنى هو أن الشارع لما رأى أن الغالب أن لا يحصل الإنقاء بأقل من 3 علق الحكم بالغالب، وتعليق الحكم بالغالب أمر تواردت عليه نصوص الشرع في أكثر من مسألة ولا يستغرب. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن قطعه على وتر. يسن يعني ولا يجب أن يقطع الإنسان الاستنجاء على وتر، فإذا حصل الإنقاء بالرابعة زاد 5، وإن حصل في 6 زاد 7، ولا يقطع إلا على وتر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، وهو أمر صريح. والقول الثاني أن الإيتار واجب لصريح الأمر به، وهذا القول إن لم يكن القول الأول محل إجماع هو الراجح، هذا القول هو الراجح لأن الأمر فيه صريح. الله أكبر. Thank you. رحمه الله. لا اللهم رب ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء واجب لكل خارج يؤدي إلى التنجيس، ولهذا قال إلا الريح لأنها لا تؤدي إلى التنجيس. والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستطب. فدل الحديث على وجوب الاستنجاء أو الاستجمار، يعني على وجوب قطع الأذى بعد قضاء الحاجة. وظاهر مذهب الحنابلة أن هذا وجوب متعلق بأداء الصلاة، فإذا أراد أن يصلي صار الاستنجاء والاستجمار واجب، وهو مذهب ضعيف جدا، بل الشارع اعتنى عناية خاصة تامة بالتطهر بعد قضاء الحاجة، سواء أراد أن يصلي أو لم يرد الصلاة. بل كما ترى كيف فصل الشارع تفصيل دقيق جدا في أحكام قضاء الحاجة، مما يدل على أن له عناية خاصة بهذا الأمر. فإذا الراجح أنه واجب سواء أراد أن يصلي أو لم يرد. ثم قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح للإنسان أن يتيمم ولا أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي في المذي: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي لفظ: ثم توضأ. فجعل الوضوء مرتبا على غسل الذكر. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل أن يزيل النجاسة، لرواية البخاري: توضأ وانضح فرجك. وإذا صح هذا اللفظ توضأ وانضح فرجك فهو نص في قضية جواز تقديم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار. وهذه المسألة تعود بنا إلى مسألة كثير ما تتكرر، وهي أن القول الراجح في كثير من المسائل يترتب على إيش؟ يترتب على تحرير الألفاظ، وتحرير الألفاظ صنعة من أدق صنائع الحديث وأصحابها. مثل هذه الروايات في البخاري، هذه روايات في البخاري، وأحيانا تأتيك روايات كلها صحيحة، فبتحرير هذه الألفاظ يكون أو ينبني أو يتضح القول الراجح. على كل حال، الظاهر من النصوص أنه لو توضأ الإنسان ثم غسل فرجه أن وضوءه صحيح، فإن الألفاظ المروية تدل على، إذا صحت تدل على هذا المعنى، وأن في الأمر سعة. لكن هذا القول وإن كان هو الراجح إلا أنه لا ينبغي المصير إليه، لأنه ليس الإنسان بحاجة إلى تعريض طهارته للبطلان مع تيسر تقديم هذا على هذا. لكن لو فرضنا أن الإنسان نسي وقدم الوضوء على الاستنجاء أو الاستثمار، فإن الإنسان لا يقوى على إبطال الوضوء، فنقول الوضوء صحيح وتصلي به. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وتوقفنا على باب السواك وسنن الوضوء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.